لأن قاعدة فقه الأولياء من القواعد الشرعية قاعدة أن المتعدي مقدم على القاضي. شو يعني المتعدي مقدم على القاضي؟ دي قاعدة فقه الأولياء. هذه مسألة مثلا لا يحسن التعامل معها. ترجع عندك جزاء على العلم، شو تدير؟ ما عرفت معرفة المراتب للأعمال. لما عرفت مراتب الأعمال هي بسيطة وصغيرة كيف تقول. فما بالك بالأمور التي هي أعظم من ذلك، أمور كبيرة. تبقى الناس علماء فضلاء شادت لحاهم في العلم ويذلهم، لكن شيء امور ما يتكلم فيها الا الخواص. قال العلماء كبرتك لا تكذب. اذا ينبغي ان ننتبه الى هذه الامور. هذا لا ينبغي ان نمشي على منهج السلف، لكن قصدهم منهج السلف غير صح. اما كل واحد عنده من وجهه براسه، كل واحد مغير من وجهه. وش معنى لما تقول لي بلية؟ أنا بلية وأنت بلية، وشنو؟ في نوع من المنهجات الذي يحكم الجميع، من الثلاث يحكم الجميع الصغير والكبير. فهمنا؟ إذا قضية المراتب المهمة، معرفة المراتب الأعمال. ولذلك نجد ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد في معرض حديثه عن مراتب الأعمال يتكلم عن قضية العمل ينبغي أن يقدم على كذا، حالة التداعي كما برمى. يقول ابن القيم رحمه الله في معرض كلامه عن هذا الأمر، يقول: وهذا موضع يحتاج إلى فضل فقه في الطريق ومراتب الأعمال وتقديم الأهم منها فالأهم. أو ابن القيم، ابن القيم حرفي، لكن لو فهمت الفرق ما بين اهل السنه والحركيين كيف كان مر معك كيف طرح الامر عندك؟ قال الامر عندك بدني، ايش لا اشكال فيه. قال رحمه الله: وهذا موضع يحتاج الى فض فقه في الطريق ومراتب الاعمال وتقديم الاهم منها فالاهم. فوائد مجلد الاول صفحه 143. ومن عظيم ومن نفيس كلام الغزالي رحمه الله في إحياء أبو حامد، وكتاب الإحياء فيه طامات عظيمة ما ينبغي لعامة الناس ولا ينبغي للمبتدئ في طالب علم أن ينظر في هذا الكتاب، فيه طامات خطيرة جدا، بل كثير من أهل العلم يعني أفتوا بإحرافه قديما. لكن فيه مواضع تكلم فيها بكلام جيد كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في بعض أشرطته. من نفيس كلامه رحمه الله، من نفيس كلامه، يقول في إحياء مجلد الثالث صفحة 103، قال: وترك الترتيب بين الخيرات بالأعمال الصالحة بالأعمال المشروعة، قال: وترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور. هذا كلام جيد. قال: وترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور. وهذا صحيح، لأن إذا لم يراعي فقه الأولويات يقدم شيء ويؤخر آخر ويراعي هذا فعل وهذا مفضول. عدم مراعاة هذا الأمر خاصة في زمن الجدال يؤدي ذلك إلى ما لا تحمل عقباه. ولذلك العالم ينبغي أن يراعي القاعدة، عرف يقدم شيخ شنو لي انت يتكلم انت يسكت. كذلك الباعث يعرف شنو يقول شنو ما يقولش، يعرف شنو هو اللي محتاجين ليه الناس وشنو هو اللي محتاجين ليه وشنو اللي غيقدموا وشنو اللي غيأخروا. الخطيب يعرف اش فاش يتكلم وفاش ما يتكلمش. هادو اولى الناس بمعرفة ذلك، والا عندما لا نراعي القاعدة كتولي فوضى، ويترتب عن كلامنا وعن خطبنا وعن ما لا تحمل عقبة، ما لا تحمل عقبة. لكن إذا أردنا السلامة وأردنا العاقبة الخيرة علينا أن نسير على منهج السلف، ومن ذلك العمل بمقتضى هذه القاعدة. إذا يقول الغزالي رحمه الله: وترك التركيب بين الخيرات من جملة الشرور.

تمشي الاخرى الاخرى لا تبقى غنبرتها فهمنا هذا هو قوله واذا تزاحمت عليه الخطرات لتداخل متعلقاتها قدم الاهم بالاهم الذي يخشى فوته واخر الذي ليس باهم ولا يخاف فوته الاهم يعني راه مطلوب سرعا لكن خير فيه للتزاحم ولا يخاف فوته ثم قال بقي قسمان اخران احدهما مهم لا يفوت شوف التفصيل مهم لا يفوت والثاني غير مهم ولكنه يفوت ففي كل منهما ما يدعو الى تقديمه فهنا يقع التردد والحيره في امور تتزاحم عند الانسان يحرص ولقلنا الامر يحتاج الى علم وفقه وذلك سميت القاعده الفقه الاولويه لان الافراد تحتاج الى ماذا الى فقه واحد قال ففي كل منهما ما يدعو الى تقديمه فهنا يقع التردد والحيره فان قدم المهم فهمتوا باش نتعرض تعرض عنده شي حاجه مهمه ما قد حاجه ما تفوتش مثلا ما خش تفوتها كي غدير هذه المضايق كيف بعض هذه المضايق كيتكلموا فيه الاخوه بعض المضايق العلماء هو الجمهور اللي كيهضروا مثل هذه المضايق قال فهنا يقع التردد والحيره فان قدم المهم خشي فوات ما دونه وان قدم ما دونه فضل الانشغال به عن المهم وكذلك يعرض له امران لا يمكن الجمع بينهما ولا يحصل احدهما الا بتفويت الاخر فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفه ومن ها هنا ارتفع من ارتفع اي في العلم لان العلماء قديما كانوا يقولون ذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقولوا ليس الفقه معرفه الخير من الشر والشر من الخير تقول هذا خير هذا شر الفقه معرفه خير الخيرين والشر الشر ما تتذهب ما بك بلد ما هذا خير هذا شر ما بينه عندك غير شويه كذا راك تقول هذا خير هذا لكن غير انت كيبان الفقه انت التزاحم الفقه معرفه خير الخيرين وشر الشر قال فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة ومن ها هنا ارتفع من ارتفع وأنجح من أنجح وخاب من خاب وأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر انتبه شكون يقول لي هنا إلى ماذا أثر بالقيمة إلى ماذا أثر بالقيمة تكلمنا بالفرق ما بين خدنا القاعدة والحركين خدنا القاعدة قلنا الفرق قلنا تقلي التزاحم والفرق الاخر المرجع صاحب السنه كيكون المرجع ديالو ايش لكن اللي كيعظم عقله كيقدم عقله سمع اش قال واكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته ماشي كيحكم الكتاب والسنه تعجبو راسه تعجبو تجربته وعقله ونظره قال واكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي لا يفوت وبنت ليه لكن الحكم في ذلك احيانا كتبان لك هذه كتبان لك مصلحه تقدم هذه على هذا مره معنا كلام ابن تيميه رحمه الله تقدر تبان لك مصلحه تقدم هذه على هذا لكن الشرع كيقول قدم هذه على هذا واش نتبعوا حنا دار شي بالي ولا بالشرع؟ ما يكون الشرع خلاف دار شي بالي نحن اكيد راه الخطا عندنا اذا قالوا نقيم واكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت لا تجد احدا يسلم من ذلك ولكن مستقل ومستكثر والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي على الغيبية قضية المصالح قال والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر وإليها مرجع الخلق والأمر وهي إطار أكبر المصلحتين وإعلامها وإن فاتت المصلحة التي هي دونها والدخول في إذن المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها وكعبة تكلمنا عليها باب المصارف باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا نجد ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه ينص على القاعدة ويبين أصلها رحمه الله ويبين ما تبنى عليه هذه القاعدة رحمه الله تعالى وسيأتي معنا كما قلت كثير من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في التنصيص على هذه القاعدة بجلاء ووضوح كذلك نجد كما قلت أهل العلم